وربما احتاج أيضا أن يقف لبعض حاجته في الطريق. فأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لما نبههم صلى الله عليه وسلم على أمر يتعلق بالطريق حيث قال إياكم والجلوس في الطرقات، هذا نهي عن الجلوس في الطرقات، فقالوا رضي الله عنهم مجالسنا، ما لنا بد من مجالسنا، لأنه بحاجة إلى ذلك، لأن أحيانا يلقى الرجل أخاه في الطريق فربما احتاج أن يقف معه يسأله عن حاله أو يستشيره في أمر أو نحو ذلك، فقالوا مجالسنا ليس من لنا منها بد، يعني لنا حاجة فيها هذه المجالس. فقال عليه الصلاة والسلام فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه، إذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. وهذه الكلمة أعطوا الطريق حقه تعتبر قاعدة، تعتبر قاعدة جامعة في آداب الطريق، تجمع آداب الطريق كلها. ولهذا لما قالوا وما حقه، لما قال أعطوا الطريق حقه قالوا وما حقه، ذكر لهم أمثلة، أمثلة ليست حاصرة، أمثلة على آداب الطريق وحقوقه ليست حاصرة، وإنما الذي ذكر حتى في الروايات الأخرى التي جمع أهل العلم وبلغت فيما عده الحافظ بن حجر رحمه الله 14 أدبا، هذه ليست حاصرة وإنما هي ترشد إلى نظائرها وتدل على مثيلاتها، والمعتبر في ذلك هو هذه القاعدة الجامعة الكلية، وهي قول عليه الصلاة والسلام أعطوا الطريق حقا. قالوا وما حق الطريق، فأعطاهم أمثلة تدلهم على غيرها وترشدهم إلى ما سواها. وهذا واجب متأكد على المسلم أن يعطي الطريق حق. وتحت هذه الجملة أو القاعدة من الفقه والمعاني فيما يتعلق بحقوق الطريق وآدابه شيئا عظيما جاءت الدلائل والشواهد والبيان له في أحاديث متنوعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا حفظ المسلمون هذا الحق، إذا حفظ المسلمون هذا الحق أمنوا في طرقهم، أمنوا في طرقهم واطمأنوا في مصالحهم وزالت عنهم المخاوف، لأن بعض التصرفات التي تكون في الطريق والتي ليست من آداب الطريق تشكل على طريق المسلمين خطرا عظيما، تشكل خطرا عظيما، فلا يحصل للناس أمن في طرقهم ولا طمأنينة ولا راحة. ولهذا فيما يتعلق بالسيارات الآن وسائل النقل الحديثة، هذا الذي يأتي في طرق المسلمين متهورا في قيادته مسرعا طائشا، هذا لم يعطي الطريق حقه، هذا مخالف لهذا الأصل العظيم والقاعدة العظيمة في هذا الدين. كذلك من يستعمل المنبهات بأصواتها المزعجة المؤذية للناس في غير ضرورة مع إطالة وإكثار، هذا ليس من أعطاء الطريق حقه. كذلك الشاب الذي يستعمل سيارته في الطريق وسيلة له لا وسيلة نقل، استعملها وسيلة لهو لا وسيلة نقل، هذا يشكل خطر على المسلمين. ولهذا كم من الأخطار والمصائب حصلت بتهور وطيش، وهذا كله من عدم إعطاء الطريق حقه. الحاصل قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام إذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه، فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حق الطريق؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والمعروف والنهي عن المنكر. هذه تعد أمثلة من حقوق الطريق ليست حاصرة. ولهذا جاءت أحاديث أخرى ذكر فيها عن نبينا عليه الصلاة والسلام أشياء أخرى، حتى الذي ذكر

التي يجب على كل سالك للطريق أن يرعاها وأن يعنى بها فيغض بصره يغض بصره. وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه: لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. قول لك الأولى هذه ليست رخصة للأولى، ليست رخصة للأولى، وإنما هي بيان لحال الإنسان، وأن الأولى ما يملكها لأن تقع فجأة، نظرة الأولى تقع فجأة عن غير اختيار فيصرف بصره، مثل ما في الحديث الذي قبله حديث جرير قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة فأمرني أن أصرف بصره. هذا يوضح يعني الحديث الأول يوضح الحديث الذي بعده. فقال: فإن لك الأولى، يعني الأولى هي فجاءة ليست عن طلب منك، فجأة تقع عين الإنسان على ما لا يحل له النظر إليه، الواجب أن يصرف هذه النظرة التي فوجئ بها وليست عن قصد منه، هذه له بمعنى لا حرج لا إثم عليه فيها لأنها ليست مقصودة، لكن يجب عليه ماذا؟ أن يبادر إلى صرف البصر، يبادر وأن يسارع إلى صرف البصر. وغض البصر الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به وذكر جل وعلا ما يترتب عليه من خير، قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. ففي غض البصر الزكاء للقلب، ولهذا مثل ما أشار ابن القيم في ارتباط بين البصر والقلب، فغض البصر زكاء للقلب وإطلاقه فساد للقلب، فهذا يفيد أن البصر له تأثير على القلب في جانب الهوى صلاحا أو فسادا، فإن غض بصره كان ذلك من زكاء قلبه، وإن أطلق بصره كان هذا موجبا لفساد قلبه بالأهواء أو بالشهوات، الشهوات المحرمة. والإمام القيم رحمه الله تعالى في كتابه الداء والدواء، ومن أنفس الكتب في هذا الباب معالجة أمراض القلوب، ذكر فوائد عديدة يجدر بالمسلم طالب العلم أن يتأملها مرات حتى تكون معونة له على حفظ بصره وغضه. نعم. الثاني كف الأذى، أي كف الأذى القولي والفعلي. أما الأذى القولي فلا يتكلم على المارة غيبة ونميمة وسخرية، وأما الأذى الفعلي فلا يضايقوهم في الطريق بحيث يملؤون الطريق فيؤذون المارة لئلا يتيسر لهم مرور إلا بمشقة. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. متفق عليه. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة، أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. رواه أحمد. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قال: قلت أي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قال: قلت فإن لم أفعل؟ قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قال: قلت يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال: تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. رواه مسلم. هذا الأمر الثاني من حقوق الطريق كف الأذى، أي أن الواجب على سالك الطريق أن لا يؤذي أحدا، لا بالأقوال ولا بالأفعال، لا بالأقوال ولا بالأفعال، لا يؤذيهم بغيبة أو نميمة أو سخرية أو غير ذلك. هذا من التضييع لحقوق الطريق التي دعا إليها الإسلام. وكذلك لا يؤذيهم بالأفعال، لا يؤذيهم بالأفعال، من الأذية لهم بالأفعال يضع الأذى في طريق المسلمين أو يضع في طريق المسلمين ما يؤذيهم. ولهذا يوصى كل من أراد أن يبني بيتا ويؤسسه من بدايته أن ينتبه لهذه المشكلة. بعضهم يتوسع في نشر الحديد والرمال وحاجاته في طريق الناس، يتوسع توسعا لا يحتاجه، لا تحتاجه طبيعة عمله، ولهذا لملمت حاجاته ومراعاة حق الطريق، ويأخذ في حدود الضرورة مراعيا هذا الأدب، هذا أبرك له حتى في بناء أهل بيته، أبرك له موجبات البركة، لأن السنة كلها بركة. يعني بعضهم ما يبالي، ينشر حديده وينشر أشياء كلها في وتوسع في الطريق ولا يبالي في تضييقه على المسلمين. فالحاصل أن من آداب الطريق تجنب الأذى القولي أو الفعلي، تجنب الأذى القولي أو الفعلي. حديث عبادة بن الصامت هذا حديث عظيم جدا في هذه الأمور الستة التي ضمن النبي صلى الله عليه وسلم لمن يحافظ عليها بالجنة. قال اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة، أضمن لكم الجنة. زماننا هذا لغة الضمان في التجارة لا سوق قوي جدا، كل من يريد أن يشتري بعض السلع يا إما سيارات أو أجهزة كهربائية أو أشياء من هذا القبيل يسأل عن الضمان وعن مدة الضمان وعن نوعية الضمان، ولها أهمية عنده. الآن الضمان في هذا الحديث دخول الجنة، والضامن الرسول عليه الصلاة والسلام، والأسباب التي ينال بها الأمور هذا الضمان ستة سهل على من سهلها الله عليه. قال اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة، اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا تمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. وفيه ذكر عليه الصلاة والسلام بعض الآداب التي تتعلق بالطريق، ومنها كف الأيدي عن الأذى، وأيضا غض البصر. نعم. الثالث رد السلام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس تجب للمسلم على أخيه: رد السلام، وتشميت العاطس، وإجابة الدعوة، وعيادة المريض، واتباع الجنائز. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. متفق عليه. وقال عمار رضي الله عنه ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. رواه البخاري تعليقا. هذا الأمر الثالث من حقوق الطريق رد السلام، رد السلام. وجاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام أحاديث في التأكيد على رد السلام، وأنه حق من حقوق المسلم على إخوانه، من حقوق المسلم على إخوانه. قال حق المسلم على المسلم خمس، ذكر منها رد السلام، ذكر منها رد السلام. ولما سئل عن أي الإسلام خير ذكر منها أن تقرأ السلام على من عرفت ومن لا تعلم. فهذا حق من حقوق الطريق التي لا بد من رعايتها، أن يعنى المسلم ويهتم بإخوانه، من يلقي السلام منهم ينتبه له، ويحييه بتحية مماثلة لتحيتي أو بأحسن منها. إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. انتبه لما ختمت به هذه الآية. انتبه لما ختمت به هذه الآية: إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. بماذا ختمت الآية؟ إن الله كان على كل شيء حسيبا، حتى السلام هذا الذي ذكر في الآية الله يحاسبك عليه، يسلم عليك أخوك يلقي عليك السلام ولا ترد، والله قال حيوا بأحسن منها أو ردوها. إذا قال أخوك السلام عليكم فقلت مرحبا، السلام عليكم قلت مرحبا، ما حييت بأحسن منها ولا رديت التحية التي حياك بها، لأن تحية الإسلام السلام. تريد أن تقول مرحبا مناسب، وجاءت مرحبا في السنة عن نبينا صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، لكن متى؟ بعد رد السلام. يقول السلام عليكم، يقول وعليكم السلام مرحبا. وإن زدت هذا باب واسع في الترحيب والتحية والاحتفاء، لكن أول ما يكون وعليكم السلام، أو عليكم السلام ورحمة الله، أو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هذا أكمل ما يكون. الرابع والخامس: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. رواه الترمذي. هذا الرابع والخامس من حقوق الطريق: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. قد يصل الإنسان إلى مرحلة أو زمان أو وقت أو مكان ما يستطيع أن يغير إلا بقلبه، ما يستطيع أن يغير لا بلسانه ولا بيده. وهذا كله رتب في الشرع على الاستطاعة، هذا من فضل الله. قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هاتان الخصتان: الأمر المعروف والنهي عن المنكر، مع ما قبلها كلها جاءت مجتمعة في الحديث الأول، حديث أبي هريرة، إنه ذكر فيه خمس خصال. ثم تتبع العلماء روايات وحديث أخرى في الباب، فاجتمع لهم من المروي أن النبي عليه الصلاة والسلام ما يبلغ 14 خصلة. فإذا الذي مضى هذا الذي في الحديث الأول، ومن السادس وما بعده هذا من الأحاديث الزوائد الواردة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم. السادس: حسن الكلام. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. متفق عليه. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. رواه البخاري. حسن الكلام هذا من آداب الطريق، يعني أن يتكلم الكلام الحسن، الكلام الطيب، ولا يمكن أن يحقق المرء هذا المطلب الذي حسن الكلام إلا إذا عمل بهذا الحديث، حديث أبي هريرة الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر

سنة ألا يرد الطيب إلا إذا كان المرء يعرف من نفسه أنه يضره. أحيانا يكون الإنسان مع تحسس من بعض الروائح أو يكون معه زكام، فإذا يعني قبله حصل له ضرر، وقاعدة الشريعة لا ضرر ولا ضرار. فأنا أقول هذا فائدة للجميع واعتذار لمن يعني يرى أحد إخوانه يرد الطيب، يلتمس له العذر أنه ما رده إلا لسبب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.